بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس الثامن من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الإحرام الجزء الأول. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 18 من شهر ذي القعدة من عام 1429. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. باب خبر لمبتدأ محذور تقديره هذا بس، وقد تقدم إعراب نظائره ويجوز في ذلك غير هذا الوجه. محظورات جمع محظور، والمحظور في اللغة أو الحظر في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. باب محظورات الإحرام أي الممنوعات في الإحرام شرعا. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: محظورات الإحرام تسعة، وهي على وجه الإجمال: الأول حلق الرأس، الثاني تقليم الأظافر، الثالث تغطية رأس الذكر، الرابع لبسه المخيط، الخامس الطيب، السادس قتل الصيد، السابع عقد النكاح، الثامن الوطء، التاسع المباشرة دون الفرج. وهذه المحظورات أخذت من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، وفي بعضها تفاصيل للعلماء، وفي شيء منها خلاف لأهل الظاهر كتقليم الأظافر، وسيأتي إن شاء الله التفاصيل في كل محظور من هذه المحظورات. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن هذه المحظورات بالتفصيل، فقال المؤلف رحمه الله: أحدها حلق الشعر. لم يقل المؤلف رحمه الله تعالى حلق الرأس كما هو ظاهر القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم، إنما قال حلق الشعر، فيشمل هذا حلق الشعر من جميع البدن وذلك بدون عذر. وقد عبر وأوضح كلامه بقوله: يعني إزالة بحلق أو نبت أو خلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم حلق الرأس، والإجماع على وجوب الفدية. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والفدية على التقييد، وسواء حلق رأسه لعذر أو غيره، ولكن كان حلق الرأس لعذر فتجب فيها الفدية ويسقط الإذن، وإن كان حلق الرأس بدون عذر فتجب فيها الفدية مع الإذن المتفق عليه. وأما حلق شعر البدن دون الرأس فقد قال الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا إن حكم شعر البدن كحكم شعر الرأس، على خلاف بينهم في تحديد الكفارة. فقال أبو حنيفة: إن حلق عضوا كاملا ففيها الفدية، وأقل من العضو فيها الصدقة. فلما قال الإمام أحمد والشافعي: في الشعرة الواحدة طعام مسكين، في الشعرة طعام مسكينين، وفي الثالث شعرة دم، وقيل غير ذلك. فلما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم سعر البدن غير سعر الرأس للمسلم وليس في سعر البدن شيء، ذكروا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد عن جماعة من العلماء، فقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى أنه لا إثم ولا فدية لأن النص لم يأتي إلا بحلق الرأس، فنبقى على النص مع ذلك الأصل فيها الإباحة، ولو كان القياس صحيحا لجاء الخبر بالنهي عن حلق الشعر ما جاء تقييده الرأس، فقيل ولا تحلق شعوركم والآية ولا تحلق رؤوسكم. وتأتي إن شاء الله إعادة تفصيل في قضية حلق الشعر وما هو الضابط في الفدية وما هو المحرم وما هو المباح من ذلك. الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس التفث حلق الرأس ولبس الثياب وتقليم الأظهار. رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وصحيفة علي بن أبي طلحة صحيحة في أصح قولي العلماء لا ينفقع فيها مخالفة، وقد احتج بكثير منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مفرد صحيفة لعلي بن طلحة لو رحل إلي إنسان لكان مصيبة. فمفهوم هذه الآية على تفسير ابن عباس أن حلق الرأس ولبس الثياب وتقليم الأظفار ممنوع منه في وقت الإحرام، وعلم أنه كان متقررا عند الصحابة أن تقليم الأظفار ممنوع منه وقت الإحرام، وذكره ابن المنذر رحمه الله إجماعا أي أنه يحرم تقليم الأظفار وتجب فيها الفدية كما هو قول أكثر العلماء، على خلاف بينهم في القدر الذي تجب فيها الفدية، ولكن ذكر في الفروع احتمالا أنه لا شيء في تقليم الأظفار، لكن ذكر في الفروع احتمالا أنه لا شيء في تقليم الأظفار. وقال ابن حزم رحمه الله لا إثم ولا فدية لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المنع من ذلك. وقال عطاء لا فدية عليه. المسألة تتكون من أمرين، الأمر الأول تحريم تقليم الأظفار، الأمر الثاني الفدية، ولا تلازم بينهما. أما تحريم تقليم الأظفار فالقول به قوي جدا، لأن ابن عباس من أعلم الناس بمعاني القرآن، وقد فسر قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم بتقليم الأظفار، فعلم من هذا أنه كان ممنوعا من ذلك في وقت الإحرام، وهذا قول الصحابي لا يعلم له مخالف والإسناد إليه قوي، وهذا مفهوم القرآن زيادة على هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر، ولا أنتقد بقول عطاء السابق لأن عطاء قال لا فدية عليه ولم يقل لا إثم عليه، لأن هناك طائف من العلماء يقولون يأثم ولكن لا فدية عليه لعدم ورود النص لعدم صحة الخيار على من تلبس بمحظور، ولا سيما على القول الصحيح أنه لا دليل على إجادة الفدية على كل من فعل محظورا، لما تقيد بما جاء به النص وعمل به الصحابة رضي الله عنهم. وأما الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فقال لا إثم عليه لأنه لا يرى القياس أصلا، لأنه لا يرى القياس حجة بل يراه تشريعا من دون الله جل وعلا. والأمر الثاني يقول لم يرد به نص، لا من الكتاب يقول ولا من السنة، وما كان ربك نسيا فيجاب فيقال. أما بالنسبة للقياس فهو محتمل، يحتمل الحاق النظير بنظيره ويحتمل المنع، كما أورد هذا الاحتمال غير واحد من العلم القائلين بالقياس. وأما قوله لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فيقال ظاهر القرآن على تفسير ابن عباس بأن التكتم وتقليم الأظفار حجة. المسألة الثانية لزوم الكفارة على من قال لنا أظفارا وقد اختلف العلماء فيها فمسألة إن شاء الله الإشارة إليها. فمن العلماء من قال لا تجب الفدية إلا على من قال لنا يدا كاملة أو أصابع رجل كاملة. منهم من قال تجب إذا قل لنا اثنين فأكثر. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها. الصحيح أنه لا فدية في شيء من ذلك ولكن يأثم إذا تعمد تقليم الأظفار على قول جمهور العلماء. قال بالطبع إذا كان لغير عذر أما إذا كان معذورا فلا شيء عليه. ويلق المؤلف فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظهره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية أي لا إثم ولا فدية لأنه معلوم في ذلك. يقول المؤلف وإن أصل الأذى لطرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى أي أزال الشعر من أجل الفروع أو من أجل القمل فدى لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما جاء في الصحيحين أيضا من حديث كعب بن عجرة قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى احلق رأسك وانسك شاتا أو صب ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا أي متفق عليه وفي فوائد. الفائدة الأولى جواز حلق الرأس كله للعذر مفهوم هذا أنه لغير العذر يحرم وهذا مجمع عليه. الفائدة الثانية أن حلق الرأس كله يوجب الفدية وهذه الفدية على التخيير وهذه الفدية على التخيير. إن شاء أن يصوم ثلاثة أيام وإن شاء أن يذبح شاة أو شبهها وإن شاء أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له موضع الكفارة ولهذا ذهب عامة التابعين إلى أنه يجوز أن يذبح بغير الحرام كما أنه يجوز أن يصوم في غير الحرام وأن يطعم في غير الحرام. وذهب بعض العلماء إلى أن الدم يجب أن يكون في الحرام وفي نظر صحيح الأول فما جاز القيام في غير الحرم جاز النسك في غير الحرم وهذا ليس في كل دم إنما الكلام الآن على فدية الأذى. وأما بقية الدماء وأين تذبح فسيأتي إن شاء الله الحديث عنها في بابها وسيأتي إن شاء الله الحديث عن إذا عن كوني لحلق بعض الرأس ولن يحلق الرأس كله حديث الآن ونزول الفدية على من حلق رأسه كله. قال مؤلف رحمه الله ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى لأنه شبه مباشر لذلك ولا شيء على الحالق ولكن إن كان الحالق عالما بالحكم فيأثم ولا فدية عليه لأن النص أتى في المحلوق لا في الحالق. قال المؤلف رحمه تعالى ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته وسلوه بماء وسدر والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس. ولأن هذا الراحة الرجل قد بقي على إحرامه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فإنه يقعد يوم القيامة ملبسين بتغسيل بناء وسدر، فعلم أن السدر لا شيء فيه. وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى في مشهور عنه وهو الصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه. وعن فقهاء المالكية والشافعية والأحناف تفاصيل في ذلك، وقد منعوا جماعة منهم وضموا إليها الخطبي، وصحيح أنه لا شيء في اغتسال المحرم بالسدر ونحوه ولو مع مظنة تساقط الشعر، والحكم عام للرجال والنساء سواء اغتسل لحاجة أو اغتسل تبردا أو تنظفا أو غير ذلك، كله جائز ولو مع مظنة تساقط الشعر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من حلق شعرة واحدة أو بعضا فعليه طعام مسكين. قال فقهاء الحنابلة: لأنه أقل ما يجب شرعا. وعن الحنابلة قالوا: قطرة الطعام، لأن لا تقدير في ذلك. قال: إن حلق شعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وهذا من أبو الشافعي أيضا. قال: وثلاث شعرات فعليه دم، وهذا من أبو الشافعي أيضا. وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الأئمة رحمهم الله، وإذا فلم يرد نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أن من حلق شعرا شعرتين أو ثلاثا فعليه كذا وكذا، إنما جاء القرآن بحلق الرأس كله، فنقص حيث وقف القرآن أو فنقص حيث جاء النص في القرآن وحيث أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه أهل العلم، وما عدا ذلك فنرده إلى الكتاب وإلى السنة، فما جاء النص به وجب العمل به أو ما أجمع عليه المسلمون وجب العمل به، وما لم يأتي به نص ولا إجماع فالأصل براءة الذمة فلا يصح شغلها بدون دليل. ولهذا الصحيح أن من قطع شعرا شعرا ثلاثا أو عشرا أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين لا شيء عليه، لأن لم يرد نص بهذا، لما جاء النص بحق الرأس كله. وكفى إن شاء الله دليل ذلك، لأن الإنسان احتجب في رأسه، هذا متفق عليه، ومن الضروري أن يحلق شيئا من الشعر ولم يكتم، هذا نص في المسألة. وقول من قال إن الإنسان احتجب ولم يحلق شيئا من الشعر هذا بعيد جدا، لا هناك حجامة بعدم تساقط شيء من الشعر. قوله: أو قلما ظفرا فطعام مسكين، وظفرين طعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، وهذا من أبو الشافعي أيضا. وعند أبي حنيفة: من قطع أظهار إبل واحدة أو يد واحدة في مجلس واحد فعليه دم، وإن قطع دون ذلك فعليه صدقة. وقال مالك: إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفدية، ولا دليل على شيء من ذلك. وقد تقدم أن تقليم الأظهار مختلف فيه، وأن المنع حكاه ابن المنذر إجماعا وقال فيه ابن حزم، وأما الكفارة فقد قال عطاء وجماعة: لا كفارة ولا فدية عليه فإن قلم واحدا أو أكثر، لعدم وجود النص في ذلك. المؤلف رحمه تعالى يقول: ثلاثة عليه دم أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، أي أن الكفارة في فعل المحظور على التخير، إشارة إلى أن الكفارة في فعل المحظور على التخير. وهذا مذهب الحنابلة، ووافق على ذلك طوائف من الفقهاء، قالوا إن الكفارة في المحظورات على التخير خلاف ترك الواجبات، فيلزم الدم ولا يجوز التخير. قال المؤلف: وإن قلل شعره وشك في سقوط شيء منه استحبت، أي الفدية، وهذا على وجه الاحتياط عند المؤلف. والتخليل هو المفرج بين الشيئين، يقلل يتفرج بين الشيئين، ولهذا قال: خلل أصابعه ولحيته، أي أسال الماء بينهما، فإن شك المؤلف رحمه الله تعالى يقول يستحب أن يبكي، أما إذا تيقن أنه سقط شيء من الشعر فعلى التفصيل السابق، إن تيقن سقوطه شعرة واحدة فعليه طعام مسكين، وإن تيقن سقوطه اثنتين فعليه طعام مسكينين، وإن تيقن سقوط ثلاث فعليه الفدية من دم أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخير قياسا على حلق الرأس. جامع الترفه وقد تقدم من الأوجات الصحيحين عن السفيان عن عمرو عن عطاء عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وهو محرم ولا بد من الحجامة من أخذ شيء من الشعر. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة والبخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حجم في رأسه. وذلك الصحيح أنه إذا خلل شعره وشك في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب إخراج شيء، لأن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل. وقد ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، والاغتسال مظنة لسقوط شيء من الشعر. وقد قال ابن عباس أيضا قال لعمر تعال باقيك في الماء أينا أطول نفسا، رواه الشافعي بسند صحيح. وكان ابن عمر لا يرى بحث الرأس بأسا علقه البخاري في صحيحه. وكل هذا مظنة لسقوط شيء من الشعر، فلم يكن مانعا من غسله ولا من حكه. وروى مالك في الموطأ أيضا عن العلقمة بن أبي علقمة عن أمه أن قالت سمعت عائشة تسأل عن المحرم يحك جسده، فقالت نعم فليحكه وليشدد، ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. والتشديد في الحكم الضروري يفقد من شيء من الشعر، فالقول بشرط لا يفقد من الشعر هذا مجرد اجتهاد، ولأنه ما ضروري يسقط من الشعر فذلك احتمالا لا أساس له. ولتيح نقاط عائشة يحفظ وليشدد، لأنه جاء رجل الأعمى قال أحك رأسي وأنا محرم، قال نعم، قال إلى متى إلى أي غاية أحك، قال حتى يخرج العظم، فلا داعي للتنفع. كان يصنع بعض العامة يضرب رأسه في أصبعي، كان يضرب مسمارا في خشبة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وهذه أم المؤمنين من أعلم الناس في السنة ومن أعلم الناس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت يا لدق فليحفظ وليشدك، ولو ربطت يداي لحككت راسي برجلي. وكما تقدم عن ابن عمر وعن جماعة أنهم أفتوا بحك الرأس، وأنا لا بأس به مع أظن سقوط شيء من الشعر، شعر شعرتان أكثر أقل لا يضر ذلك. المحرم تقصد حلق الراس كله، ان كان العذر عليه ذكر بالاذن، ان كان لغير عذر فالفدية معها من الاذن. الثالث من محظورات الاحرام تغطيه راس الذكر، قيده المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر ولكن الاحتراز عن الانثى، فلا يجوز ان تغطي راسها اجماعا، بل يجب عليها عند الأجانب. وكما يجب للمرأة أن تغطي رأسها إجماعا يحرم على الرجل أن يغطي رأسه إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تخمروا رأسه، متفق عليه من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الرأس ولم يذكر الوجه فهو مختلف فيه. والصحيح جواز تغطية الوجه، والرواية الواردة في صحيح مسلم ولا تخمر وجهك شاذة، وقد أعرض عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وثبت عن أكابر الصحابة كعثمان وزيد وابن الزبير وجماعة أنهم يخمرون وجوههم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود له أن يغطي وجهه وحاجبيه. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن غطى راسه بملاصق كذا. تأتي إن شاء الله تقسيم تغطية الرأس في ملاصق. حدث الآن عن المسألة في الجملة ثم نأتي للتفصيل. قال مالك: ومن غطى راسه بملاصق كذا، وهذا قول أكثر أهل العلم. فر على هذا المؤلف قال: سواء كان محتادا كإنانة وبرنس، البرنس كل ثوب راسه منه. وقد أجمع العلماء على تحريم العنانة والبرنس للمحرم. لما في الصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نائبة المحرم فقال: نائبة العمائم ولا البراني الحديث. فالملاصق العنانة والبرنس ويلحق بذلك الشماغ والغترة والطاقية، كل هذه الأمور محرمة. فلا فرق بين الشماغ وبين العنانة، القياس واضح هنا. ولأن العلة الموافقة للحديث السابق: ولا تخمروا رأسه. قال المؤلف: فهو كان محتاجا كعنى مرض أم لا كقصاص وطين ونور وحنة أو عصبه بالسيف. الصحيح أن هذه الأمور لا شيء فيها، لأن الإنسان هل ملبدا كذلك لو عصب رأسه بعصابة لا شيء في ذلك. قالوا: أو استظل في محمل بكسر الميم وفتحها. يقول: راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية: أحنا لا بأس بها المحمل والقبة والهودج، إن لا فرق بين هذه الأمور وبين الاستغلال بالخيمة والشجرة ونحو ذلك. فلا يجوز الاستغلال بهذه الأمور مطلقة، محذورة أو غير محذورة. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مما أجمل، قال: لا إن حمل عليه، أي حمل على رأسه شيئا، يقول: لا بأس بذلك. لو استظل في خيمة أو شجرة أو بيت. العلة عنه قال: أنا لا يقصد بذلك الترفه عادة، ولأنه منفصل عنه غير تابع. ويمكن أن نقول أو يمكن تقسيمه كسر الرأس في الملاصق إلى أقسام، لأن غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح، لأن غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح، ولكن في تقسيم كسر الرأس بالملاصق إلى أقسام: الأول تلبيد الرأس في عسل أو حنة ونحو ذلك، في عسل للرجل أو بحنة للمرأة، فهذا جائز ولا شيء في ذلك. وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، والتلبيد يجوز للرجال والنساء. الثاني أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود، أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود كحمل المتاع ونحوه، فهذا مباح ولا شيء فيه، لأنه ليس مقصودا منه الستر، أو لأن الستر غير مقصود لذاته، فالمقصود حمل المتاع وشبهه. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس كالعنانة والبرلس والشمار والغترة ونحو ذلك، فهذا محرم ولا أعلم خلافا في ذلك. الرابع أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة، ولكنه يقصد به التغطية، أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة ولكن يقصد به التغطية، فهذا محرم للحديث المتفق عليه السابق: ولا تخمروا رأسه. قال المؤلف رحمه تعالى: الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط، وإليه إشارة بقوله: وإلبس ذكر مخيطا كذا. قبل الحديث عن الفدية في لبس المخيط نتحدث عن المقصود في المخيط. المخيط هو المصنوع على قدر العبود، وذلك مثل القميص والسراويل والخفاف والجوارب ونحو ذلك، باستثناء المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب، ولكن تجتنب الثياب المحطرة والنقاط وصف الزيت ومع ذلك تتلبس. يلحق بالمخيط المصنوع على قدر العضو بدون خياطة كأن ينسج نسجا أو يلصق بالفوق على قدر العضو بحيث يكون كالمخيط. والفقهاء يعثرون بالمخيط بناء على الغالب، وإن فهذا لفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لكنه مستنبط من حديث ابن عمر في الصحيحين حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس، قال لا يلبس القميص أي على البدن، كان مفصلا على البدن لحق القميص كل ما كان مفصلا على البدن، والعمائم كل ما كان على الرأس، والبرانس ولا السراويلات ولا ارتفاق لأحد لا يجد عليه، فليلبس الفقري وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا نفسه واصل أو زعفران. هذا حديث متفق عليه من طرف مالك عن نافع عن ابن عمر. ففي هذه قال الله تعالى ان قطع الخفين منسوب. والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس، والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس. فلو طرح ثوبا على كتفيه فلا شيء في ذلك، فالممنوع هو المصنوع على قدر الأعضاء من لباس مخيط أو لباس معتاد. ومن لبس مخيطا بهذا المعنى جاهلا أو ناسيا، أي كي يلبس ثوبا أو سراويل أو عمامة جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن كان متعمدا فهو آثم في الاتفاق وفي الفدية الخلاف، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الفدية، وقال ابن حزم لا فدية عليه، ونصر أهل الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار وجماعة من المتأخرين. وقد تقدم أنه على القول في لزوم الفدية أنها على التخيير، طعام ستة من التخيير أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وهذه الفدية لمن لبس مخيطا ليس منصوصا عليها، إنما هي قياس على من حلق رأسه بجامع فعل المحظور والترفه، على القول بأن العلة في النهي عن حلق الرأس هو الترفه، لأن الله جل وعلا ذكر الأذى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا. لكن جاء عند الشافعي عن سعيد عن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه، فقال أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم، فقال عبد الله لا تعقد شيئا. وقد روى الشافعي أيضا من طريق طاووس قال رأيت ابن عمر يسعى للبيت فقد حزم على رأسه بثوب، وهذا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولذلك الصحيح أنه يجوز عقد الرداء وما أشبهه، وقال قياه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال والأشبه جوازه لأن ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر والرواية عنه مختلفة. المؤلف استثنى قال إلا إزارة أي تلاه عقده، ومنطقة منطقة ما شددت به وسطك، وهميانا الهميان يشبه سكة السراويل يوضع فيها الدراهم والدنانير ويشد على الحقو. قال سعيد بن المسيب لا بأس بالهميان للمحرم، رواه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان، رواه البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل، إلى أن يجد أي نعلين أو إزارا. يقول ولا فدية. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في غير ما رواية أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا يحتقه، ولا إثم ولا فدية. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وذلك ما روى البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، ولم يقل فليفتق السراويل وليقطع الخفين. وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر متقدم على هذا الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عرفات على ما رواه شعبة عن عمرو بن دينار، وقد حضر خطبة من لم يكن سمع قوله من قبل، فيصبح هذا الحديث ناسخا لغيره. ولكن ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه إن لم يذكر أحد من الرواة عن عمرو بن دينار يخطب بعرفات غير شعبة وحده، أو إلا شعبة وحده. ولكن جاء الخبر أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بدون ذكر موضع الخطبة، وروى أحمد أيضا في مسلم من حديث يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثة أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكره. قال الراوي قلت لم يقل ليقطعهما، قال لا، لم يقل يقطعهما، قال لا. وهذه الروايات مجموعها تؤكد أن حديثي ابن عباس وجابر متأخران على حديث ابن عمر. الحديث إذا قوي الدلالة على لبس الخفين عند عدم النعلين أو العجز عن لبسهما، وعلى لبس السراويل عند فقد الإزار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين ولا بفتح السراويل ولا أمر بفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وذهب أكثر أهل العلم أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من النعلين، واختلفوا في السراويل هل يفتقها أم لا. قالوا فإن لبس الخفين ولم يقطعهما فلا. وأجاب عن حديث ابن عباس بأنه مطلق، وعن حديث ابن عمر بأنه مقيد. قال فيحمل المطلق على المقيد. ونقد الخطابي وغيره الإمام أحمد حين لم يقل في التقييد، وقال لا يعد على الإمام أحمد أنه خالف السنة إلا هذا. قضية حمل المطلق على المقيد لا إشكال فيها، الإمام أحمد لا ينازع فيها، لكن الشأن كل الشأن هل هذا ينافي في حمل المطلق على المقيد أم لا. قال في المراقي وحمل المطلق على ذاك وجد فيه مسعى الحكم والسبب. ولكن هنا يأتي حديث ابن عمر متقدمة وحديث ابن عباس متأخرة، فلا ينزل حمل المطلق على المقيد، يعني يعتبر النص لأن من سمع قوله في عرفات غير من سمع قوله قبل ذلك. ولكن قد حضر خطبة مجموعة من الأعراب والأعاجم وغير ذلك لأنه لم يعرف القضية تفصيل تفصيل حمل المطلق على المقيد، أو لم يعرف قوله من قبل بوجوب القطع. ولهذا نقول الإمام أحمد لم يخالف السنة، إنما قال بأن حديث ابن عباس متأخر والأخذ به أولى. وللقياس أيضا لأنه لا فرق بين التراويح وبين الخفين، فلم يقل بقطع الخفين يجب عليه يقول بفتح التراويح، وهم لا يلتزمون هذا. ثلاثة صحيح من قوي أهل العلم أن من لم يجد أن عليه ثلاثة صحيح، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولا إثم ولا فدية ولا قطع ولا فد. وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، والله أعلم. نقف على قال المؤلف رحمه تعالى الخامس، أي مفرد الإحرام الطيب، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم. نعم. ما في حرج، تقدم الإشارة لهذا، وأن الشجرة تأتي بسير أو نحو كعصابة لا بأس بذلك، لا تشبه العمامة. نعم، لأنه فعل لحاجة، حتى لو غطت العصابة كثيرة من الرأس شجة ومرض هلال فلا بأس بذلك، لأنه للحاجة، إذا عطل ذاك الحاجة فلا شيء عليه في ذلك، حتى الميت، الميت هو شيء، لا فرق بين هذا ولا هذا، الكوف في مسلمة لا بأس بتغطية وجهه، لأن سألنا عن تغطية الرأس، والرواية الواردة تغطية وجه معلولة شاذة، إذا خشي على نفسه هذا إلى الآخر، الأخ يقول يعني إذا هناك برد شديد واحتاج إلى تغطية رأسه، وصف قضية، لكن هذا ضرب شديدا ومضطر إلى تغطية الرأس حيث يخشى على نفسه من الهلاك، يغطي رأسه. واختلف العلماء هل عليه فدية أم لا، فقال أكثر أهل العلم عليه فدية قياسا على حلق الرأس، لأن كعب بن حجر كان معذورا، ومع ذلك ما أسقط عنه صلى الله عليه وسلم الفدية، وقال آخر تسقط عنه الفدية، لأن هذا خاص من الفدية خاصة بمن حلق رأسه. نعم، ما في مانع إذا التحف بلحاف شرط أن لا يشبه لباسا معتادا، ما في مانع، لكن لو التحف بلحاف يشبه مشلح، المشلح لبس معتاد فيحرم حينئذ، أما لو التحف بلحاف لا يشبه لباس العادة هذا لا بأس به، يعني لم يكن مخيطا ولا يشبه لباس العادة، فأي شيء لا ليس مخيطا ولا يشبه لباس العادة فهذا نفس مطلقا أو ارتداء به. الالتحاف قلنا الرأس يا أخي لا يجوز، واضح الرأس مثل عليه جعل شيء لاصق للرأس هذا محرم بالإجماع، إلا ما تقدم تفصيله. نعم نعم يظهر نعم أن الإحرام بالنعلين مشروع، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. إذا كان الخفان أسفل من الكعبين فلا حاجة إلى قطعهما، إذا كان القصان على الكعبين وشبه ذلك فيقطعان حتى يكون مثل النعلين، العذرة بما كان يلبس عادة تهم النعال، بعض العلماء قيد هذا قال القياس على القصين، القياس على القصين في المسح، فما صح المسح عليه فلا يقطع، وما لا صح المسح عليه فيلحق في النعال، وهذا ما هو السيء ما بنتبه. نعم، لكن هذه بالنسبة للأسفل، ولتقدم من الصحيح في مسح القصين أن يجد المسح على كل ما يعلق بالقدم، لكن بالنسبة على رأي أنه لا يجوز إخراج شيء من القدم مع القول الآخر فلا يستقيم هذا، لهذا نقول إذا كان الخفان يغطيان كل القدم فيقطعه من الخلف حيث تشبه النعال. لن يجد المسح عليها، من يجد المسح عليها عندنا. لا ما هذا لأن يلبس عادة لكن يلبس خال اليدين. لا ما هذا لأن كثير يوم تقصد المسك على الصدقة فكفارة كلها على التخيير يفعل الإنسان هو الأرض في الخلاف في الرأس أقوى يجب أن نصل بذلك لا تحمروا رأسه. لا لا يتحمل نعم يجب على الإنسان أن يحرم من المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها أهل العلم. ليس لأحد ينوي أن نسك أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، فإن فعل كان آثما، فإذا لبس ثوبه إذا تجاوز المواقيت لبس الإزار والرداء فهو آثم بهذا الفعل. هل عليه الكفارة الفدية أم لا؟ قولان للعلماء ومن كان يلجأ لهذا، ولا سيما إذا كان الحج نفلا والعمرة نفلا على القول بوجوب العمرة، فإنه كان ألا يلجأ إلى هذا، لأنه حينئذ يفعل محرما ليؤدي نافلة أو مستحبة، وهذا جهل في الفقه وجهل بالأحكام الشرعية. ولا أعتقد الإنسان أنه هدى ولو كان متعمدا برئت ذمته، أن بعض الناس جاهل يتصور أنه يجوز يفعل المحرم إذا كان لا يضره ولا يأثم، هذا غلط، فإنه يأثم ولو كدى إذا كان متعمدا غير محذور. إن فعل محظورا متعمدا غير معذور فإنه آثم ولو كدى، يجب عليه التوبة والاستغفار والإخلاء عن ذلك. يتصور الإنسان أنه إذا كان يملك مالا لا هو أن يدع الواجبات ويفعل المحظورات وأن يكفي وقد برئت ذمته. الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يكفر رجع من ذنوب كونه أنبه، فلم يدع الواجبات متعمدا ويفعل المحظورات، هذا قد كفر. فيجب على الإنسان يتقي ربه جل وعلا ولا يتصور أن المسألة مجرد أن يكفي انتهى أمره وانتهت قضيته. إذا كان محظورا نعم يفعل المحظور وعلى القول بالفدية وخلافاتها هذا لا يؤثر، أما يكون يتعمد ولا يبالي ولا أكدي هذا غير صحيح. فلا يحق لأي شخص يتجاوز المواقيت إلا محرم، ولا عد هذا إلى ترك العمرة إذا كان أو الحج إذا كان مستحبا. لقد اشترطوا إذا اشترط قد يقال يحل من إحرامه ويأتي عليه باعتبار أنه نوع من أنواع العبارة الشرعية، وإلا فيجب عليها الإنصاف فتم الحجة والعمرة لله. اللهم